بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تقسيم الأحكام الظاهرية، وقلنا في درس الأمس أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات، وقلنا أن هذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني يكشف عن الواقع كشفا ناقصا، فيجعل له المولى الحجية، وهذه الحجية هي الحكم الظاهري. بعبارة موجزة، توجد طرق وأمارات تكشف عن الواقع ناظرة لإحراز الواقع، قد تصيبه وقد تخطئه، لكنها ناظرة إلى إحرازه، فيها جنبة إحراز وكاشفية، لكن درجة الإحراز والكاشفية ناقصة. فإذا جعل الشارع لها الحجية فهذه الحجية هي الحكم الظاهري. وبينا بالأمس أن ضابطة الحكم الظاهري تنطبق على هذا القسم، لأن ضابطة الحكم الظاهري هي ما أخذ في موضوعه الشك. فإذا جئنا إلى هذا القسم من الأحكام الظاهرية، نأتي مثلا إلى حجية خبر الثقة. خبر الثقة فيه كشف ناقص عن الواقع، وبالتالي يوجد شك أن ما أخبر به الثقة يصدق مع الواقع أو لا. لا ندري، نصدق بخبر الثقة أو لا، نشك بخبر الثقة. والشك بخبر الثقة مرجعه إلى الشك بالحكم الذي يخبر عنه، وعلى هذا فهنا حينما يجعل المولى الحجية إنما جعلها في فرض أنه يوجد شك بحكم شرعي مسبق، يعني أخذ في هذا الحكم في موضوع هذا الحكم الظاهري الشك في حكم شرعي مسبق. وإلا لو كنت تعلم بصدق خبر الثقة لقراء ما لا معنى للحجية، لو كنت تعلم بكذب خبر الثقة لقراء ما فلا معنى للحجية. هذا هو القسم الأول. فالقسم الأول هو الحجية المجعولة لبعض الطرق والأمارات التي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا. الجعل من الأمور التكوينية، شلون يدخل المولى الجعل الحجية؟ مثلا هذا الخبر إذا كان هو قد يكذب وقد يصدق، وين جعل من الأمور التكوينية؟ الآن خبر الثقة، خبر جعل من الأمور التكوينية، وين جعل الحجية؟ بيد الشارع المقدس. طريق لمين؟ طريق ناقص ما يتمم. من حق الشارع أن يقول لكي أحافظ على ملاكات أهم ما أترك المكلف سدى، مع كون هذا الطريق ناقص، لكن لكي أحافظ على ملاكات أهم أنا أجعل هذا الطريق تاما. هو ما جعله علم وجداني، ما قلنا علم وجداني، المتصرف من جعل تصرف بحقيقة. لا لا لا، تمم النقص، ما قال سوف يكون كاشفا كشفا وجدانيا، ما قال، لا يحصل الكشف الوجداني، لكن مع كونه ناقص أنا أتممه، اعتبره كاملا. حتى المرزى النائن ما يدعي أنه جعل العلمية جعل العلم الوجداني، جعل العلم التعبدي. القسم الثاني هو الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الأمارات، وهذا القسم هو أن نفس الأصل العملي هو الحكم الظاهري. الآن حينما يقول المولى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني شنو؟ يعني ابني على طهارة مشكوك الطهارة، البناء على طهارة المشكوك، هذا هو الأصل العملي وهو نفسه الحكم الظاهري. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني شنو؟ يعني البناء على حلية مشكوك الحلية، هذا البناء هو الأصل العملي وهو الحكم الظاهري. وأنتم ترون أيضا أن ضابطة الحكم الظاهري تنطبق عليه، لأنه المولى ماذا قال؟ إن شككت بحلية شيء فابني على حليته، فأخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. هذان هما القسمان للأحكام الظاهرية. بعبارة، القسم الأول السبب في جعل هذا القسم من الأحكام الظاهرية منحصر بنكتة الكاشفية والإحراز، والقسم الثاني السبب في جعل هذا القسم هو ليس منحصرا بنكتة الكاشفية والإحراز، إنما هو أهمية الحكم المشكوك، أو هو يعني المولى مهتم بنوع الحكم المشكوك، أو هو مع نحو من الكاشفية، يعني إما أن نكتة جعل هذا القسم هي الاهتمام بنوع الحكم المشكوك، أو هي مع وجود نحو من أنحاء الكاشفية، أي مجموع الأمرين. جيد، إذا عرفنا هذا فإذن ليس القسم الأول من الأحكام الظاهرية هو الأمارات كما قد يتوهم، إنما هو حجية الأمارات، والقسم الثاني هو نفس الأصل العملي، نفس الأصل البناء على الطهارة، البناء على الحلية، هو الحكم الظاهري. ورأيتم أننا بالأمس مثلنا للطرق التي جعلها الشارع حجة، ومثلنا للأصول العملية، قلنا توجد طرق تكشف عن الواقع ولو كشفا ناقصا، مثل ماذا؟ مثل خبر الثقة، مثل ظهور الكلام، مثل سوق المسلمين، مثل يد إنسان على عين فتجل على الملكية، أمارة على الملكية، هذه طرق، وهذه الطرق الشارع المقدس جعلها حجة. وأنتم ترون أن هذه الطرق التي جعلها الشارع حجة ليست مختصة بالقواعد الأصولية فقط، فهذا القسم لا يختص بالقواعد الأصولية فقط. سوق المسلمين قاعدة فقهية، قاعدة اليد قاعدة فقهية وما إلى ذلك. نعم، خبر الثقة قاعدة أصولية، حجية خبر الثقة قاعدة أصولية، بعد حجية الظواهر قاعدة أصولية، فهذا التقسيم لا يختص بالقواعد الأصولية، هذا القسم من الأحكام الظاهرية قد يكون قاعدة أصولية وقد يكون قاعدة فقهية. وكذلك القسم الثاني، مثلنا بأصالة الإباح، ومثلنا بأصالة البراءة، ومثلنا بأصالة الطهارة، وأصالة الطهارة كما هو رأي كثيرين هي قاعدة فقهية وليس قاعدة أصولية. هذا كله في النقطة الأولى من البحث، وهي أنه يوجد قسمان للحكم الظاهري. ما هما؟ تبين الآن أنهما القسم الأول حجية الأمارات، والقسم الثاني الأصول العملية، نفس الأصول العملية. جيد، أما النقطة الثانية، النقطة الثانية في الفارق بين القسم الأول والقسم الثاني، الفارق بين هذين القسمين، ترى هذا إلى الآن كله إعادة لما سبق، لربط الدرس الماضي بالدرس الحاضر ولأهمية الموضوع، لأنه أكو خلل، أكو خلل، أكو توهم. لذلك أركز، أنا قلت لكم من تشوفوني أركز أكو خلل، ما في داعي أشير أن الخلل أين وعند من، بعد أنتم بعد متروكة لكم هاي المسألة. النقطة الثانية، ما هو الفارق بين هذين القسمين؟ ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه أربعة فروق في الحلقة الثالثة. ذكر فرقين هنا في القسم الأول في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وذكر فرقين في بداية الجزء الثاني من الحلقة الثالثة في بداية الأصول العملية. والفرقان المذكوران هم هنا كأنهما الأساسيان والمهمان في التفريق بين الأمارات، بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية وبين القسم الثاني من الأحكام الظاهرية، بين حجية الأمارات وبين الأصول العملية. الفرق الأول المذكور هنا هو ما نسب لمدرسة المرزنائيني رحمة الله عليه. هذا الفرق، المرزنائيني ومدرسته فرقوا بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية والقسم الثاني على أساس المجعول الاعتباري، فقالوا إن المجعول الاعتباري إذا كان هو الطريقية والكاشفية فالحكم الظاهري هو من القسم الأول، أي داخل في مورد الأمارات، أي حجية الأمارات. وإذا كان المجعول الاعتباري هو تحديد الوظيفة العملية فالحكم الظاهري هو من القسم الثاني. بعبارة أخرى، إن المجعول الاعتباري إذا كان المولى قد جعل الحكم الظاهري لأمارة لشيء لأنه كاشف عن الواقع، ومعنى الحجية هو تتميم هذا الكشف، جعل الظن علما، هذا داخل في القسم الأول من الأحكام الظاهرية. وإذا كان المجعول الاعتباري ليس هو جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف، إنما المجعول الاعتباري تحديد الوظيفة العملية للمكلف، فهذا هو القسم الثاني من الأحكام الظاهرية. نعم، في القسم الثاني يوجد تفصيل، في القسم الثاني يوجد تفصيل، فالأحكام الظاهرية في القسم الثاني أي الأصول العملية على أقسامين. الأصول العملية بحسب ما ينسب السيد الشهيد رحمة الله عليه للمرزة تقسم عنده إلى ثلاثة أقسام، وقلت بحسب ما ينسب، عبارة السيد الشهيد في القسم الأول هنا في الجزء الأول هنا من الحلقة ليست صريحة، ليست صريحة، لكن عبارته في الجزء الثاني من الحلقة صريحة في هذه النسبة. السيد الصدر يقصد أن المرزة يقسم الأصول إلى ثلاثة أقسام. أعيد، قلت بالأمس يوجد تساؤلان، هذا المشهور من أن السيد الشهيد رحمة الله عليه ينسب للمرزة أنه يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام، صحيح أم لا؟ بحسب عبارة الجزء الأول هنا ليس ذلك صريحا من السيد الشهيد، لكنه بحسب عبارة الجزء الثاني في بداية الأصول العملية هو يقسم، شوي انت بولي زين، هو يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام، ومن ثم يقول وهناك رأي آخر في ذلك ويأتي برأيه، فيتبين أنه كان يتكلم عن مدرسة المرزة، وهذا أقرب بالصراحة في نسبة التقسيم الثلاثي إلى المرزة. النقطة الثانية والتساؤل الثاني، هل فعلا أن المرزي يقسم الأصول إلى ثلاثة أقسام؟ قلت بالأمس ليس هناك صراحة في عبائر المرزي في ذلك، ولعل السيد الشهيد قد تصيده من مجموع عبائر مدرسة المرزي وربما تلقاه شفاها من بعضهم. جيد، ما هو التقسيم الثلاثي؟ التقسيم الثلاثي إن الأصول العملية تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصول العملية البحتة، وهذه الأصول العملية ليس فيها تنزيل، إنما هي وظيفة عملية بحتة، ويمثلون لذلك بأي شيء؟ جاوبوني، بأصالة البراءة وبأصالة الاحتياط الشرعيين وليس العقليين. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي تنزيل لا يوجد. احتط في الدماء والأنفس، في الدماء والأموال والأعراض، لا يوجد تنزيل. القسم الثاني يوجد فيه تنزيل، وهو على نحوين. هذا التنزيل على نحوين. النحو الأول أن ننزل المشكوك منزلة الواقع، وهو ما يعبر عنه بالأصل التنزيلي، ويمثل له بأصالة الطهارة وأصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني مشكوك الحلية اعتبره حلال واقعا، اعتبره حلالا واقعا، نزله منزلة الحلال الواقعي. هذا تنزيل المشكوك منزلة الواقع، منزلة المتيقن، هذا أصل تنزيلي من النحو الأول. الأصل التنزيلي من النحو الثاني هو نزل الشك منزلة اليقين، نزل الاحتمال منزلة اليقين، وهذا يمثلون له بالاستصحاب، ابني على بقاء الحالة السابقة، أي اعتبر ابني على أن الحالة السابقة المشكوكة باقية ومتيقنة البقاء، يعني ابني على الشك، على أن الشك بالحالة السابقة ابني على أنه يقين ببقاء الحالة السابقة. وقلت بالأمس توجد ثمرات لذلك. الثمرة الأولى أن الأصل التنزيلي من النحو الأول نزل المشكوك منزلة الواقع، منزلة المتيقن. فرق بين أن نقول ابني على الطهارة الظاهرية، ابني على أن هذا الشيء طاهر، هذا الحيوان طاهر ظاهرا، فحينئذ لا نستفيد أكثر من طهارته، أو كمثال أوضح، حينما نشك بحلية أكل حيوان، بحلية أكل لحم الأرنب مثلا، مرة نقول الحلية الظاهرية، يعني ابني على حلية أكل لحم الأرنب ظاهرا، فحينئذ لا نستفيد شيء آخر بعد، فقط حلية الأكل. أما ما يترتب على الحلية من طهارة الفضلات مثلا، لا نستطيع استفادة ذلك، لأن الحلية ظاهرية. بينما لو قلنا بأن معنى الحلية تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، يعني منزلة الواقع، يعني اعتبر هذا المشكوك الحلية اعتبره حلال واقعا، فحينئذ نستطيع أن نرتب الآثار وهي طهارة الفضلات. هذه ثمرة. بعد بالنحو الثاني من التنزيل، تنزيل الشك منزلة اليقين كما في الاستصحاب، وقلنا يعبرون عن ذلك أصل محرز. هنا توجد ثمرة. مرة نقول نزل الحالة السابقة المشكوكة منزلة اليقين بالبقاء، ومرة نقول لا، ابني ظاهريا على البقاء. فرق. إذا قلنا بأنه نزل الحالة المشكوكة منزلة الحالة المتيقنة البقاء، حينئذ بوجود هذا الأصل وهو الاستصحاب لا يبقى موضوع للأصول الأخرى، لأن موضوع الأصول الأخرى ما هو؟ الشك. وهنا ماذا يقول هذا الأصل؟ ماذا يقول الأصل؟ نزلوا منزلة اليقين، فانتفى موضوع الأصول العملية الأخرى التي أخذ في موضوعها الشك، وهذا يفسر تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول. جيد. مولاي أيها الميرز، إذا كان كذلك فنشكل عليك، إذن ما هو الفارق بين الأمارات والأصل التنزيلي والأصل المحرز؟ أنت قلت إن الفارق بين الأمار بين الحكم الظاهري من القسم الأول وبين الحكم الظاهري من القسم الثاني ما هو؟ قلت إن المجعول الاعتباري إذا كان هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في القسم الأول من الأحكام الظاهرية، وإذا كان المجعول الاعتباري هو تحديد الوظيفة العملية، فحينئذ يكون الحكم الظاهري من القسم الثاني. جيد. ثم قسمت الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تنزيل المشكوك منزلة الواقع، منزلة المتيقن، والقسم الثاني تنزيل الشك منزلة اليقين. إذا كان كذلك فما الفارق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز وبين الأمارات؟ في الأمارات شنو المجعول؟ جعل الظن علما. في الأصول التنزيلية والمحرزة أيضا شنو؟ جعل الشك يقين وجعل المشكوك متيقن. ما الفارق إذن؟ قال هذا أمس ما أشرت له، هذا جديد اليوم. هذا قال الفارق حينما أقول في الأصول العملية تنزيل المشكوك منزلة الواقع وتنزيل الشك منزلة اليقين، أعني في الجانب العملي وليس في الجانب الإحرازي. توضيح ذلك، القطع العلم حينما يقول الميرزا جعل الظن علما، القطع له خصوصيات يوصلوها إلى أربعة. من الخصوصيات أنه صفة قائمة في النفس، من الخصوصيات أنه يكشف عن متعلقه، أن فيه صفة الكاشفية، من الخصوصيات أنه يترتب عليه جري عملي. يعني الآن يمثلون لذلك مثلا من علم بوجود أسد، علم بوجود الأسد ماذا يترتب؟ هذا العلم كشف عن وجود الأسد كأنه يراه، وبعد يوجد جري عملي، توجد محركية أنه مثلا لا يدخل في هذا الشارع الذي فيه ذلك الحيوان المفترس. هنا يقول الميرزي عندما أقول في باب الأمارات، في باب حجية الأمارات، أن المولى جعل الظن علما، أقصد أنه جعل الظن علما في جانب الكاشفية، في جانب الإحراز. يعني صار الظن كأنه علم في كاشفيته، مصداق من مصادق العلم. وعندما أقول في الأصول العملية أنه نزل المشكوك منزلة الواقع ونزل الشك منزلة اليقين، لا أقصد في جانب الكاشفية وجانب الإحراز، إنما أقصد في الجانب العملي. وإن كان يوجد خلاف داخل مدرسة الميرزة في الأصل المحرز، التنزيلي المحرز مو التنزيلي من النحو الأول، وهو تنزيل الشك منزلة اليقين، فالميرزة يقول أقصد بتنزيل الشك منزلة اليقين في الاستصحاب الجانب العملي، في جانب الجري العملي وليس في الجانب الإحرازي. بينما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه لا، في الاستصحاب ينزل الشك منزلة اليقين في الجانب الإحرازي وفي جانب الكاشفية. ولذلك عند السيد الخوئي الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا. أنا قاعد أرجعكم إلى خلفيات الآراء حتى تعرفون ليش قال السيد الخوئي أمارة الاستصحاب ولم يقول أصل عملي. قاعد أوضح لكم هذا المعنى، قاعد أرجعكم أن السيد الخوئي من هذه النقطة قد قال بأمارية الاستصحاب. واضح بعد؟ واضح. إذا عرفنا هذا، ما هو رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ السيد الصدر يقول هذا التفريق بين الأمارات والأصول، بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية حجية الأمارات، وبين الأصول، وبين القسم الثاني، هذا معناه أن الفرق ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري، كيفية الصياغة. ونحن سبق وأن قلنا أن الصياغة أمر تنظيمي، واختلاف الصياغة لابد أن يعبر عن خلاف أعمق في روح الحكم الظاهري. الصياغة، اختلاف الصياغة لا يعني شيء، اختلاف الصياغة لابد أن يعبر عما هو أعمق من وجود اختلاف بين روح الحكم الظاهري من القسم الأول وبين روح الحكم الظاهري من القسم الثاني. وهذا الاختلاف الصياغي إنما يعبر عن ذلك الخلاف، الاختلاف الأعمق في الروح بين القسمين. هذا هو الفرق الأول بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية والقسم الثاني. أرغب قبل لا أن ندخل في الفرق الثاني وهو لسير الشهيد أن نطبق العبارة، لأن في تطبيق العبارة توجد مشكلة. قال تنقسم الأحكام الأمارات والأصول، هذا العنوان أوهم كثيرين في أن الأمارات هي القسم الأول من الأحكام الظاهرية والأصول هي القسم الثاني، والصحيح لا، حجية الأمارات هي القسم الأول. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع. شنو يعني تجعل لإحراز الواقع؟ يعني السبب في جعل هذا القسم من الأحكام الظاهرية، أي في جعل الحجية للأمارات. ما هو السبب؟ ما هو الملاك؟ منحصر بنكتة الكاشفية والإحراز. بس هنا أقفل مشكلة في العبارة، الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، ما الذي يفهم من هذه العبارة؟ يفهم أن الأحكام الظاهرية هي التي تحرز الواقع، موجي؟ موجي؟ بينما التي تجعل لإحراز الواقع، يعني هي التي تحرز الواقع، الحكم الظاهري بنفسه مو بالضرورة أن تحرز الواقع هي بتمام، لكن تكون مساعدة لإحراز الواقع. لا ما يخالف، لا أنا إشكالي غيرها، مو أقصد التمامية ولا كذا، ما أقصد واضحنا أنه كشف ناقص وإحراز ناقص. شوف الأحكام الظاهرية، يا هو الحكم الظاهري هسه احنا شنو قلنا؟ الحجية التي تجعل، التي تجعل لأي شيء تجعل؟ لإحراز الواقع، يعني تؤدي إلى إحراز الواقع. بينما العبارة الآتية شنو تقول؟ تقول إن جعل الحكم الظاهري اللي هو شنو؟ الحجية بين قوسين، مترتب على صلاحية الأمارة لإحراز الواقع، لا أن الإحراز مترتب على جعل الحجية. فهمتوا إشكالي الوحيدة؟ عيدة هاي العبارة شو تقول؟ تقول الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، حطوا بين قوسين، هنا الأحكام الظاهرية الحجية المولى يجعلها، ليش يجعلها؟ جاوبوني، حتى تحرز الواقع. بينما راح شرحنا شو نقول؟ نقول المولى إنما جعل الحجية للأمارة لخبر الثقة، لأن خبر الثقة ناظر لإحراز الواقع، وبسبب أنه ناظر لإحراز الواقع، أنه يكشف عن الواقع، أنه يحرز الواقع، بسبب أنه يحدث الواقع قد جعل المولى له الحجية. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ تبهين وياي لو ما متبهين؟ ظاهر العبارة أن الحجية هي التي تجعل لكي يحرز الواقع، بينما سيقول السيد شهيد، هو نفسه سيقول، لا يقصد ذلك، سيقول أن سبب جعل الحجية للأمارة أن الأمارة شبيهة هي التي تحرز الواقع، بسبب أنها تحرز الواقع ولكن الإحراز إحراز ناقص جعل المولى لها الحجية. واضح؟ لكن يمكن أن يدافع، نعم الأمارة تحرز الواقع لكن لأن هذا الإحراز إحراز ناقص فيكون جعل الحجية كأنه هو الذي يؤدي إلى إحراز الواقع، يمكن أن يبرر له ذلك. طيب، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي. شوف، يعني لابد من وجود طريق ظني يحرز الواقع، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة. بعد من قبيل من؟ من قبيل حجية ظواهر الألفاظ. بعد من قبيل من؟ من قبيل قاعدة اليد، حجية الأمارة. يد الإنسان إذا الآن إنسان قاعد في بيت وشكينا أنه ملكه أو لا، جاء واحد قال هذا بيتي، فإن من نحكم؟ إذا كان اللي قال بيتي عنده بينة فتقدم على أمارة اليد، وإذا كان ما عنده بينة نقدم أمارة اليد. فإذا يد الإنسان على عينين، أمارة على ملكيته لهذه العين، وهذه الأمارة جعلها الشارع حجة. لكن ترون أن هذا المثال قاعدة أصولية لو قاعدة فقهية؟ قاعدة فقهية. فإذا الأحكام الظاهرية بقسميها لا تنحصر بالقواعد الأصولية، إنما القواعد الفقهية أيضا هي أحكام ظاهرية، إما من القسم الأول وإما من القسم الثاني. قال: والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. يعني شنو؟ يعني نفس الأصل العملي. شنو نفس الأصل العملي؟ البناء، البناء على الطهارة، البناء على الحلية، هذا هو الحكم الظاهري. ولا يراد بها إحرازه، إحراز من؟ إحراز ال... شنو؟ الحكم المشكوك، يعني الحكم الواقعي المشكوك. يعني شنو المقصود بهذا؟ يعني السبب، السبب في جعل هذا القسم من الأحكام الظاهرية من قبل المولى منحصر بنقطة الكاشفية والإحراز أو لا؟ لا، ليس منحصرا بنقطة الإحراز والكاشفية، إنما هو منحصر بنقطة اهتمام المولى بنوع الحكم المشكوك، أو يوجد نحو كاشفية لكنه ليس الملاك التام لجعل هذا القسم، إنما هذا النحو من الكاشفية زائدا أهمية الحكم المشكوك. جيد. قال: وتسمى بالأصول العملية. طبعا يا أصول عملية اللي هنا نتكلم عنها اللي هي أحكام ظاهرية، الأصول العملية الشرعية، مثل من؟ مثل البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. البراءة العقلية أصل عملي، يعني أصل عملي من القسم الثاني، يعني حكم ظاهري أم لا؟ ليس حكما ظاهريا. الاحتياط العقلي مسلك حق الطاعة، حكم ظاهري لا، حكم عقلي ليس مجعولا من قبل الشارع المقدس، الحكم الظاهري مجعول من قبل الشارع المقدس. جيد. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. وقلت لكم بالأمس هذه كلمة المجعول لا تعني الاصطلاح المعروف أن هناك فرق بين الجعل والمجعول، فالجعل هو تشريع الحكم قبل تحقق قيوده في الخارج، والمجعول هو نفس الحكم بعد تحقق القيود في الخارج. ليس المقصود ذلك، إنما المقصود بالمجعول هنا أكو جعل وأكو شيء قد جعل. يعني الآن الشارع المقدس اعتبر شيء، جعل شيء، إذا استطعت فحج، إذا استطعت فحج. هنا يوجد جعل ويوجد مجعول. ما هو المجعول؟ عبارة عن وجوب الحج على المستطيع، هذا الذي جعله المولى في الجعل، هذا هو المقصود بالمجعول. حينما قال المولى خبر الثقة حجة، هذا جعل، وانصب على مجعول وهو شنو؟ خبر الثقة الذي جعله المولى حجة، يعني وهو مجعول. المجعول في هذا الجعل ما هو؟ جابوني حجية خبر الثقة، هذه عملية جعل من قبل المولى وفيها مجعول. ما هو المجعول في هذا الجعل؟ حجية خبر الثقة، هذا هو المقصود في المجعول. قال فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات. مثل من؟ مثل حجية خبر الثقة. خبر الثقة وفق مدرسة الميرزا النائيني، ما معنى جعل الحجية له؟ ما معنى؟ معنى جعل الظن علما، واضح؟ هذا الجعل، هذا الجعل إذا كان بنكتة الكاشفية والإحراز وجعل العلمية فهذا هو القسم الأول من الأحكام الظاهرية. قال وإذا لم يكن المجعول ذلك، شنو ذلك؟ الطريقية والكاشفية، وكان الجعل في الحكم الظاهر متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول. مثل من؟ مثل أصالة البراءة، نارفع عن أمتي ما لا يعلمون. لم حينما جعل هذا الأصل المولى لم يقل اجعل الشك علما، وإنما قال وظيفتك العملية هي أنك تبني على البراءة عند الشك في التكليف. قال وفي هذه الحالة، هذه الدور تفصيل المان للقسم الثاني من الأحكام الظاهرية الأصول العملية. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلساني، هذا القسم الأول من أقسام الأصول العملية، بلساني تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي كأصالة الطهارة والحل، يعني نزل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر واقعا، والحل نزل مشكوك الحلية منزلة الحلال واقعا، هذا يعبرون عنه أصل تنزيلي. هذا القسم الأول إذا تردون تكتبون فالأصل تنزيلي. لكن شنو فرق عن الأمارات؟ هناك تنزيل الظن علما في الجانب الإحرازي في جانب الكاشفية، وهنا تنزيل الشك منزلة تنزيل المشكوك منزلة الواقع في الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل بعدين هيحطوا جواها خط وبعدين أرجع لها، أو الاحتمال المقوم له للأصل منزلة اليقين. مثل من؟ مثل الاستصحاب، هذا الأصل يسمونه أصل محرز. الاستصحاب، الاستصحاب وفق مدرسة الميرزة وفق رأي الميرزة بالذات يقول الاستصحاب نزل الشك فيه في الحالة السابقة منزلة اليقين ببقاء الحالة السابقة، ويسمى هذا الأصل أصل محرز. وأيضا وين؟ مو في جانب الكاشفية والإحراز، إنما في الجانب العملي. قال في جانبه العملي للإحرازي، إذا تردون نضيفون فالأصل محرز. إيش قال السيد؟ فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. ويوجد في شرح هذه العبارة احتمالان. الاحتمال الأول أن إذا كان الأصل العملي بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع فهو أصل تنزيلي، وإذا كان الأصل العملي بلسان تنزيل الشك منزلة اليقين فهو أصل محرز. واللف والنشر هنا مرتب، فالأصل تنزيلي أو محرز، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، إذا كان الأصل العملي بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع فهو يسمى أصل تنزيلي ويسمى أصلا محرزا، وإذا كان بلسان تنزيل الشك منزلة اليقين فهو يسمى أصل تنزيلي وأصل محرز. وعلى هذا لا توجد ثلاثة أقسام للأصول العملية، إنما يوجد قسمان. القسم الأول منهما يسمى أصل تنزيلي أو محرز، والقسم الثاني الأصل العمل البحث الذي سيأتي. وعلى هذا التفسير ينسجم النقل مع ما موجود في عبائر الميرزة، يعني وفق هذا التفسير الثاني السيد الشعيد لا ينسب إلى الميرزة التقسيم الثلاثي، إنما يقول بأنه يقسم الأصول العملية إلى قسمين، القسم الأول منهما يسمى تنزيلي أو محرز، والقسم الثاني منهما يسمى أصل عملي بحت. لكن يبعد هذا التفسير، يبعد هذا التفسير صراحة التقسيم الثلاثي في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة صراحة. واضح لكم؟ إذا تراجعون راجعوا البداية الأصول المحرزة والتنزيلية بداية الأصول العملية، واضح؟ فهذا اللي قلت عبارة السيد الشهيد في الجزء الأول ليست صريحة، لكن عبارته صريحة في الجزء الثاني. طبعا لم أقول صريحة، قلت أشبه بالصريحة. لماذا قلت أشبه بالصريحة؟ لأنه من أجل الموضوع ما قال يقول الميرزة، قسم الموضوع، قسم الأصول لثلاث أقسام ثم قال وهناك رأي آخر فيقسمها إلى قسمين. وواضح أن الشرح السابق كان يشير إلى مدرسة الميرزة، لم يصرح، صرح بالأثناء في الخلاف بين السيد الخوئي والميرزة في مسألة الاستصحاب صرح شيء، لكن لم يصرح في بداية الموضوع. جيد، هذا انتهينا من عنده. قبل لا ننتقل للعبارة، أكو مشكلة في هذا الكلام. شنو قال السيد؟ أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. وأشكل أنه لا معنى أن يقول السيد الشهيد نفس الأصل. شنو معنى نفس الأصل؟ كيف ينزل نفس الأصل؟ الأصل هو البناء على الطهارة، هو البناء على الحلية. شنو يعني ينزل منزلة اليقين؟ إنما الاحتمال، الشك، الشك في الشيء ينزل منزلة اليقين بذلك الشيء. ما له معنى نقول الأصل أو الاحتمال. واضح عندكم توضيح ذلك؟ لا لا، ما يجي الإشكال على السيد شيء. أو هاي عطف بيان. شوفوا هذا التعبير بنفس الأصل مقابل مؤدى الأصل مشابه للتعبير بنفس الأمارة ومؤدى الأمارة. الآن عندما نقول الأمارة شو نقصد بالأمارة؟ جاوبوني، شو نقصد؟ نفس خبر الثقة، الطريق الظني. وعندما نقول مؤدى الأمارة، شنو المؤدى الأمارة؟ مفاد خبر الثقة. يعني إذا أخبر الثقة عن طهارة شيء، نفس الخبر أمارة، ومؤدى الأمارة شنو هو؟ الطهارة المظنونة. هنا السيد الشهيد أراد أن يستعمل نفس التعبير، قال نفس الأصل أو الاحتمال. الأصل شنو مقصوده بنفس الأصل؟ نفس الأصل ها؟ عبارة عن احتمال الطهارة. مقصوده هنا بنفس الأصل عبارة عن احتمال الطهارة. ومؤدى الأصل جاوبوني الطهارة المحتملة. الأصل نفس الأصول عبارة عن احتمال الطهارة الواقعية. حينما نقول يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني الطهارة الشك بالطهارة الواقعية هذا نفس الأصل. مؤدى الأصل شنو مؤدى؟ جابوني الطهارة المشكوكة. جيد، لكن هذا ليش ليش السيد قال أو؟ وهذا مشتبه من السيد، سيكرره في القسم الثاني من الحلقة. لماذا قال أو؟ لأنه على خلاف المصطلح في باب الأصل العملي، لأن المصطلح في باب الأصل العملي هو الحكم الظاهري بالبناء على الطهارة، البناء على الطهارة، البناء على الحلية، البناء على الإباحة، منتبهين؟ لأنه على خلاف المصطلح، فإيش عبر عنه السيد؟ جاوبوني، يعني نفس الطهارة عندهم لا نفس احتمال الطهارة، بخلاف الإصطلاح الجاري في باب الأمارات. من هنا السيد اضطر أن يردف ذلك فيقول أو الاحتمال المقوم له، إشارة إلى أن التعبير الأصلح والأنسب مع الإصطلاح الجاري أن نقول شنو؟ أن نقول تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، وهو ليس اشتباه، هو يريد أن يقول بأنه المقصود بالأصل نفس الاحتمال، فعطف بيان وليس خطأ من السيد الشهيد رحمة الله عليه. إذا تردون تكتبوها كتبوها، بكرة تدرسون الحلقات بشكل سريع، كتبوا لي أو نقلوها من التسجيل لأنه الوقت تأخر على الأخوة خف، ها نتيجة نفس الشيء، فخلونا نكمل. قال نقلوها من التسجيل الأخوة اللي مسجلين ينقلوا لكم إياها ونقلوها لأنه الوقت فاتنا. قال أو الاحتمال المقوم له، أي إن من له للأصل، جيد انتهينا من هذا. قال وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، شنو يعني بدون ذلك؟ بدون تنزيل سواء من التنزيل من النحو الأول، تنزيل المشكوك منزلة الواقع، أو من النحو الثاني، تنزيل الشك منزلة اليقين، فالأصل أصل عملي صرف بحت، مثل من هذا أمثلته؟ البراءة والاحتياط الشرعيين. ثم قال شوي انتبهوني، قال وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهر في عالم الجعل والاعتبار. يعني الفارق بنظر مدرسة الميرزا ينشأ من الصياغة، ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهر في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة، وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. وتوضيح ذلك سيأتي، والحمد لله رب العالمين.